تفسير الآية 135 من سورة طه، يقول تعالى: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وإلا تعيسوا فيهما على قدر بعدهم عنهما. وهو طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء الذين سبق ذكرهم ولمن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: كل منا ومنكم، أي نحن المؤمنون وأنتم الكافرون، متربص أي منتظر لما سيصير إليه حالنا وحالكم، لما سيستحقه من نتائج في مقابل ما قدم من أعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي لمن سيكون النصر وستكون السعادة في الدارين، ولمن ستكون الهزيمة والتعاسة فيهما. وما دام الأمر كذلك فتربصوا، أي فانتظروا بالتالي إذن، فانتظاركم كله قلق وشقاء، وانتظارنا كله أمن وسرور واستبشار. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 52 من سورة التوبة، قوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. لمزيد من الشرح والتفصيل: فستعلمون مؤكدا وقريبا، وكل ما هو آت فهو قريب، حتى ولو توهم أحد أنه بعيد، لأنه وعد الله الذي لا يخلف مطلقا. ستعلمون عندما يحدث نصر الله وتمكينه في الأرض لنا، ونشر إسلامنا وإسعادنا في الدنيا، وستعلمون حتما في الآخرة يوم القيامة. ستعلمون حينها من هم أصحاب الصراط السوي، أي الطريق المستقيم، أي الطريق المعتدل الصحيح الصواب، المتجه دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر، طريق تمام الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، الذي هو طريق الله والإسلام، نحن أم أنتم؟ إنه نحن حتما بالتأكيد بلا أي شك، لا أنتم. وستعلمون كذلك من اهتدى، أي من هو الذي اهتدى، أي من أحسن استخدام عقله واستجاب لنداء الفطرة بداخله، والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، واختار بكامل حرية إرادة عقله الهداية، أي الرشد والصواب والحق والعدل والخير والسعادة، أي اختار اتباع خالقه وإسلامه، لأنه تأكد بلا أي شك أن ذلك فيه تمام صلاحه وكماله وسعادته في دنياه وأخراه. ستعلمون من اهتدى إلى الصراط السوي فسعد في الدارين، ممن ضل أي اختار طريق الضلال أي الضياع أي الابتعاد عنه، والسير في طريق الشر والفساد فتعس فيهما نحن أم أنتم؟ إننا نحن بالقطع الذين سيكون لنا كل خير ونصر وأمن وسعادة في الدنيا والآخرة، وسيكون لكم أنتم كل شر وهزيمة وخوف وتعاسة فيهما. إنكم إن علمتم هذا في دنياكم فاستفيدوا به بأن تستفيقوا وتندموا وتعودوا لربكم ولدينكم الإسلام لتنجوا ولتسعدوا، فإن لم تفعلوا ذلك فستعلموه في الآخرة، حيث لن ينفعكم أي ندم، لأنه سيكون قد فات الأوان وانتهى وقت العمل وجاء وقت الحساب، فتزدادون حسرة وندما وخيبة وتعاسة.